وقف الأسرة لا ينقص مال من صدقة، كما أن الصدقة تطفئ غضب الرب. ويمكن لكل مساهم أن يتصدق على النحو التالي: 100 ريال للسهم المفتوح لك أو لمن تحب، 100 ريال سهم الأب، 600 ريال سهم الأم، 1100 ريال سهم الأسرة. قيمة الوقف كاملا 8,318,100 ريالان. وقف الأسرة بركة لك ولأسرتك. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم، لنبلغ الإسلام معاً.